وأما الغلام إذن العلة في خلق السفينة، خلق السفينة اعتباء على ملك مقوم، يبقى لما منع عنه شرعا. لكن إذا كان لمنجية السفينة، لأن لما يكون المساكين لهم سفينة مخلوقة أحسن ما يكونش لهم سفينة على الإطلاق، نقول أحسن بقى. يبقى الأمر ذكر الظاهر أنه عيب، إنما الباطن أنه إيه إنقاذ. لو علم موسى العلة دي طب هو يبادر إلى العمل ده ولا ما يبادر؟ طب الغلام أدي الملك، وأما الغلام إن الغلام يعني لم يبلغ الحلم، ومدام لم يبلغ الحلم يبقى مفيش تكليف، مفيش تكليف يعني ما يعذبش على معاصيه ولا مفيش حاجة من دي خالص. يبقى لما يتخذ في السن دي يبقى يتخذ إيه؟ أنا أنقى ما يكون، ما بتوليش بتكاليف التشريع. يبقى من ناحية الغلام مصلحة له ولا ضرر؟ مصلحة. وذلك نفس ذكية ده طاهرة، قال له طب ايه طاهرة دي اللي خلتنا؟ طب والأب والأم؟ خلتنا يقول كان أبواه مؤمنين وكثيرا ما يقول الأولاد فتنة للآباء، إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروا. عدو من ناحية ايه؟ عايز تخلي ابنك زي التاني وانت ما عندكش إمكانية تسرق له، مش واخد بالك؟ وتلتشي عشانه وتعمل مش عارف ايه فيفتنك، ولما يفتنك بتعذب بسببه ولا لا؟ وهم مؤمنين، فربنا قال الولد ده انفضل هيفتنهم، وهم مؤمنين وكويسين عايزين يخليهم مؤمنين وكويسين ويروحوا كده، والولد يروح الايه؟ يروح الجنه. يبقى عمل في الاثنين جميل ولا ما عملش؟ انما غباء يقول يا سلام شباب ما تمتعش بشباب، مش كده؟ يقول لا ده راح الجنه، والجنة يجري فيها الجنه. احنا قلنا ان مأخوذ دون البلوغ ملوش مسكن في الجنه. ليه؟ لانه يقعد في الحته اللي تعجبه، اسمهم دعانوس الجنه، ويخرج من هنا ويروح عند النبي ويروح عند الصحابي ويقعد عندنا ويقعد عندنا ويحب ما حدش يكلمه، زي ما تكون واخد ولد صغير وياك عند رئيس الجمهوريه يروح يلعب في اللعبه دي ويدخل الاوضه دي ويعمل ولا حد يقدر يكلمه. هم اللي بيتاخدوا قبل البلوغ، يبقى مصلحه ولا مش مصلحه؟ يبقى مصلحة. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، برضو خشينا خفنا، فأردنا أن يبدلهما ربهما أن يبدلهما ربهما الحاجة الخير نسب برضو البيت لربنا، فأردنا وأنا بيها بس إذن ربنا يعمل، إنما اللي يبدل مين؟ الله. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه، خيرا من الايه؟ من الغلام، زكاة طهرا وأقرب رحمة. هم كانوا عايزين الولد عشان ايه؟ عشان هينفعهم في دنياهم، يبقى قرة عيون، طب الدنيا ثانية، وبعدين هيحملهم سيئات، وبعدين هيودهم النار، يبقى هياخدوا الثانية متمتعين بالولد، وبعدين في الباقية يتعبوا من آثار ايه؟ فتنة الولد، فتنتهم بالايه؟ بالولد. طب هو اتكلم عن الاب والام. اما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه. والغلام قال لك ده نفس ذكيه، نفس طاهره، نفس صافيه، وراح بدون سؤال وبدون اي شيء، ده دي مقطوع به. واما الجدار فكان لغلامين يعني لم يبلغ الرشد يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، تحت الجدار كنز. لو كان استطعموا الطعام لأضيافهم وما رضيش يديهم ياكلوا، وقلنا ان سؤال الطعام اصدق سؤال، ومش مثلا سألوا جماعة ولا ده، سألوا كل اهل القرية، وابوا ان يضيفوهما، مش ان يثبتوا بابوال ولا يقوهم حد ما رضوش. يبقى أهل القرية لئام ولا كرام؟ لئام. لو أن اللئام الجدار وقع وبان الكنز، كان يخطفوا والأيتام واليتيمين يضيعون. إذا لما الخضر أقام الجدار وأصلحه ليستر الكنزين، يبقى عرف يرد على لؤمهم في أنهم استطعموهم ولا ما ردش؟ ده يبقى عمل فيهم فاصل، عمل فيهم فاصل، عرف يرد، عرف يرد، لأن لو الكنزين بان بريق الدعم كانوا ايه؟

طيب ادخلوا القرية هي دي اللي هيقول فيها في آيات أخرى. قالوا لا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها العمالقة ودول قوم جبارين. وبعد ذلك لما جاءوا فيما بعد على آيات نون ودخلوا ماذا حدث؟ الله يقول له ادخلوا الباب سجدا. سجدا يعني دي منتهى الخضوع. طيب وقولوا حطة يعني حط عنا ذنوبنا حطة. تمردهم حتى في الأمر يجيبون إليه مصحوب بتلبيس حق بباطل. ما احنا قلنا زمان ولا تلبسه، لكن دي خاصية فيه. هم برضو دخلوا الباب بس مش سجدا، دخلوا يسحفون على أدبارهم. طب بالله قولوا المشقة فيما صنعوا أم فيما تركوا؟ فيما صنعوا. طب شوف تصور بقى واحد عمال يدخل وهو بقى الله، فكأنهم ارتكبوا مشقة أكثر من المأمور به، ولا يكون ذلك إلا إرادة المخالفة، إرادة المخالفة بس. وبعد ذلك قال لهم كونوا حطة يعني حط عنا ذنوبنا. برضو لبسوا الحق بالباطل فيه وقالوا إيه حنطة، قال يعني استهزاء بالإيه. يبقى إذن الحركة والقول، تكليف يا بحركة يعني فعلية يا بقول لساني. ففي الحركة قال ادخلوا سجدا، وفي القول اللساني قال قولوا حفة. في الحركة غيروها إلى أصعب، مش غيروها إلى أسهل نقول ده ديك شق عليهم وديا سهلة، لا. طب وقوله حنطة ما لا ما مدلولها؟ مدلولها عدم النطق بلفظ الحق ولو كان أمر ملوش معنى عندهم. يبقى دي عمل مين؟ عمل الذي يحب أن إيه؟ أن يخالف. عمل اللي يحب أن يخالف. الله، كأنها المسألة عناد، مسألة عناد. ومع ذلك يوالي الله نعمه عليه. ناس يقولوا إيه الحكاية دي؟ إيه الحكاية دي؟ الله سبحانه وتعالى يريد أن يقطع أمام خلقه سبيل التحدي لخلقه، فيقول إنني لم أدخر وسعا في الإنعام لاستبقاء أثر الخير في الأرض. لم أدخر وسع في الإنعام ليه؟ الذي يقول لك الله حليم والله ستار، والله الذي جعل ربنا حليم وستار ليه؟ أصل إذا نظرنا لا نجد واحدا يظلم الله ولا واحد يؤذى الله. إذن فعلام يكون الانفعال؟ اتجعل عليه كنتم، ولأنها صنعته يحب أن تكون في أحسن هيئة ويحب أن تكون في أحسن حالة.